Ay, ay, ay, انا ديني بس لطم وقرا يوم الشاية، ديني مو بس سبحة ومصلاية. انا ديني بس لطم وقرا يوم الشاية، ديني مو بس سبحة ومصلاية. خل توصل في الهامة على جرح الهامة، خل توصل في الهامة على جرح الهامة. انا ديني بس لطم وقرا يوم الشاية. انا انطم على حسين ولا تدخل حسينك، ما له داعي لحكي خلي لدينك. انا طفر لو اجيب الشايه، لو ادق صدر واشيل انا رايه. لا تغر تفتي يا ابو مصلايه، شنه ظن حسين يمشي بهايه، شنه ظن حسين يمشي بهايه. خل توصل في الهامه على جرح الهامه، خل توصل في الهامه على جرح الهامه. انا ديني بس لطم وقرا يوم الشايه. المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار سلام القيسي. اسمع اسمع اسمع، كل من يعارض وكل من ضد الشعار. عارض انت وانا شدة حيلي، وهالسنة لطول الصبح ويليلي، موج ظهر براسه دق زين جيلي. لا تسولف ما لا تحكي لي، لا تسولف ما لا تحكي لي. خل توصل في الهامة على جرح الهامة، خل توصل في الهامة على جرح الهامة. انا ديني بس لا طموق يوم الشاية. انت ما تعلمني شلون احب الحسين، ما تعلمني شلون احب ابو علي. اعوف حكيك وانسالي وانسونك، اقوم انطم بالعزا يردونك. خاله وحسين ترى يخونونك، الخانة وحسين ترى يخونونك. مصلحة ومن تخلص يذبحونك، اي والله مصلحة ومن تخلص يذبحونك. خل توصل في الهامة على جرح الهامة، خل توصل في الهامة على جرح الهامة. انا ديني بس لا طموق يوم الشاية. البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر. حيدر هاجر. انت وانا والفتى ويروحه، هي شغلة من العرق مفضوحة. ما اطبر ليش طابر روحه، ما اطبر ليش طابر روحه. او لو بجيت اش دخلاني بنوحة، او لو بجيت اش دخلاني بنوحة. خل توصل في الهامة على جرح الهامة، خل توصل في الهامة على جرح الهامة. انا ديني بس لا طموق يوم الشاية. انا ديني بس لطم وقرا يوم الشاية، ديني مو بس سبحة ومصلاية. الهندسة الصوتية والتوزيع خضر الخفاجي، من أداء الخادم أسعد البدري، بقلم الشعر الحسيني مصطفى الغريباوي، المؤثرات الكورالية منتظر العقيلي. المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار سلام القيسي. الإخراج والتصوير مصطفى الهلالي.